الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله يقول الله تعالى من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا السؤال الذي في مطلع الآية يراد به التعجيب من حال هؤلاء وحالهم عجيب غريب فإنهم أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا منه وهذا يدل على أنهم إنما أوتوا شيئا منه ولم يؤتوه كله والكتاب هو التوراة التي هو التوراة الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم وفيه الهدى والنور ومما فيه البشارة بهذا النبي الكريم الذي جاءهم يشترون الضلالة أي يأخذونها وهي خلاف الهدى فيتمسكون بها ويعتاضون من ذلك بعض عرض الدنيا وحطامها ولم يذكر العوض الذي يأخذونه لأنه معلوم ولحقارته وتفاهته ويريدون أن تضلوا السبيل فهم لا يكتفون بما هم عليه من ضلال بل يرغبون ويريدون أن يضلوكم أنتم أيها المؤمنون ومن أراد شيئا اتجأت همته وجهده إلى إيجاده فهم يريدون أن تضلوا فتتركوا ما جاءكم من البينات والهدى كما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق والله أعلم بأعدائكم فهو أعلم منكم بأعدائكم بأعيانهم وذواتهم فإن منهم المختفين وأنتم لا تعلمونهم وهو أيضا أعلم بأحوالهم كذلك فإن اتبعتم شرعه حفظكم ورعاكم وكفى به سبحانه وتعالى وليا وكفى بالله وليا يلي أموركم وكفى بالله نصيرا ومن كان الله نصيره كفاه ثم قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هذه الآية بيان لبعض أحوال أخرى أحوال المتعجب منهم في الآية التي قبلها ذكر الله تعالى فيها معتمدهم فيما هم عليه من الضلال فإن كل من سلك طريقا لا بد أن يستند إلى شيء يعتمد عليه فيما ذهب إليه حقا كان أو باطلا وقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يخرجون الكلام عن دلالاته والمقصود منه وذلك بالتأويل بالباطل مع الإبقاء على لفظه أو بجعل كلمة ووضعها موضع أخرى وهذا يجري في كتابهم التوراة وفي كلامهم الذي يخاطبون به الناس ومما كانوا يقولونه للنبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبونه به ما ذكر هنا ويقولون سمعنا وعصينا يقولون هذا بلسان حالهم أو قالهم ويقولون واسمع غير مسمع فهذه كلمة تقال لتكريم المخاطب والإعظام من شأنه كما يقال افعل غير مأمور فأرادوا به هنا هم أرادوا به اسمع لا سمعت يدعون عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالصمم صلى الله عليه وآله وسلم وراعنا ويقولون أيضا راعنا والمعروف من الكلمة عند العرب أنها من الرعي والرعي كلمة تحمل معنى الرفق واللين والعناية، وهم يريدون بها معنى آخر في لغتهم له صلة بالرعونة. ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوها سدا للذريعة حتى يعرف من يستعملها في غير معناها، كما تقدم في سورة البقرة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومن تحريفهم للكلم أنهم قالوا حنطة بدل حطة التي أمروا بقولها، وكانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا السلام عليك، السلام عليكم، السلام الموت، فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بقوله وعليكم. وقوله تعالى لين بألسنتهم، أي يقولون ذلك لاوين به ألسنتهم، وطعنا في الدين أي طاعنين به في الدين، فدل على أن من حرف كلمة مستعملها في غير معناها ولوى بها لسانه وإن لم يقصد بها شرا بل قصد بها مجرد المزح فهو مذموم، فكيف إذا قصد بها شرا أو قصد بها استهزاء أو استخفافا بشيء من الدين كما عليه بعض الناس. ثم بين الله تعالى ما كان ينبغي لهم أن يقولوه في صيغة رفق وأناه، فنبههم إلى ما كان ينبغي أن يقولوه بدل هذا الذي لووا به ألسنتهم وحرفوه: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فهذا بدل سمعنا وعصينا، فإن من سمع الحق ينبغي له أن يعمل على وفقه. واسمع بدل واسمع غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا، تلك الكلمة التي كانوا يلوون بها ألسنتهم ويريدون بها شرا، لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم لأنه يدل على معنى الاحتمال فيه، والعاقل يبتعد عن الألفاظ المحتملة للمعنى وضده. ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم حاقت بهم لعنة الله، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قليلا من الإيمان لا ينفعهم، أو إلا قليل منهم فإنهم يؤمنون، أو أنهم لم يؤمنوا أصلا، فيكون من توكيد الشيء بما يشبه ضده، كما يقال لمن لا حياء عنده: أنت قليل الحياء. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، لقب الذين أوتوا الكتاب يشمل اليهود والنصارى، الظاهر أنه هنا يراد به خصوص اليهود لأن السياق في بيان حالهم. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي موافقا للتوراة، وهذا يقوي أنهم إنما كانوا يؤولون التوراة بتحميل الكلام ما لا يحتمل وتأويله. وفي الآية دليل على أن صحة ما في التوراة وغيره من الكتب المنزلة تعلم بتأييد القرآن لذلك وتصديقه، أما غيره فلا يصدق فيه أهل الكتاب ولا يكذبون، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. من قبل أن نطمس وجوها، قيل طمس الوجوه طمس ما فيها من البصر والسمع، فيصير الوجه كالقفا أو نردها فنردها على أدبارها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال ابن كثير رحمه الله: وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وقوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أصحاب السبت هم الذين نهاهم الله تعالى عن الاصطياد في يوم السبت، فاحتالوا واصطادوا، احتالوا على هذا النهي الإلهي واصطادوا في ذلك اليوم، فمسخهم الله قردة وخنازير، وقد ذكرت قصتهم في سورة الأعراف وأشير إليها في سورة البقرة أيضا. وكان أمر الله مفعولا، فجميع ما أمره الله ما أمر الله أن يكون وشاءه هو كائن لا محالة. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك في هذه الآية يراد به عبادة غير الله أو عبادة غير الله مع الله، أو التكذيب بما أنزله أو جحد ما شرعه، فالمقصود مطلق الكفر. فكل من وافته المنية كافرا فإن الله لا يغفر له، لأنه أخل، بل لأنه ارتكب أعظم الجرم وأخل بأعظم ما خلق له، وهو توحيد الله تعالى والتصديق بما جاء من عنده وطاعته. أما غير الإشراك بالله والكفر به فداخل في حيز مشيئة الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب من الكفر أو من غيره فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأن التوبة تجب ما قبلها. ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهذا مشعر بعلة عدم مغفرة الإشراك بالله تعالى، فإن المتصف به قد اخترع ذنبا مفسدا عظيم الضرر فلا يغفره الله. وقد روى أحمد والحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم يتركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا سؤال تعجيب جديد من حال اليهود أيضا، فهم مع تحريفهم الكلمة عن مواضعه وعصيانهم الحق ومخالفته بعد معرفته يزكون أنفسهم. والتزكية نوعان: تزكية للنفس وإصلاح لها وتنمية لها بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، فهذا أمر مطلوب، بل هو الذي أنزل الله الدين من أجله. وتزكية أخرى هي ذكر المرء محاسن نفسه ومناقبها للناس، وهذه مذمومة وإن كانت موجودة بالفعل، وإن كانت موجودة في من زكى نفسه وأثنى عليها، فكيف إذا كانت لمن اتصف بنقيضها كهؤلاء اليهود الذين يزكون أنفسهم فيقولون كما حكى الله عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويقولون مع النصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم، ويفتخرون بآبائهم ويكتفون بما كان عليه آباؤهم من الفضل وهم بعيدون عن مقتضى الفضل. بل الله يزكي من يشاء، لأن الله هو العالم بحقائق الأمور وبما تؤول إليه، ولهذا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي أنهم سيعاقبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك وينالون جزاءهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل الخيط الذي في شق نواة التمر، استعير لبيان نفي الظلم عنهم كيفما كان مقداره، فلا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني بمدحهم أنفسهم وتزكيتهم إياها مع ما هم عليه من الكفر والعصيان، وكفى به إثما مبينا، أي كفى بافترائهم هذا على الله إثما مبينا ظاهرا بينا. وقد جاء في ذم التمادح والتزكية للغير ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل، يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل. وروى الشيخان أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. فهذا في مدح الغير بالحق، فكيف بمدح المرء نفسه وكيف بمدحها بالباطل؟ والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.